عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. يقول ربنا جل جلاله لأن القرآن الكريم ذكر لك يا محمد، شرف لك، تذكير لك، زيادة لك، ولقومك قريش، ولقومك العرب، وسوف تسأل أنت وهم يوم القيامة على هذا الشرف العظيم ما صنعتم به. هذا القرآن الذي نزل بلغتي ولغة قومي، هذه الرسالة التي كانت فيكم معاشر العرب، فيكم معاشر قريش، ماذا صنعتم بهذا الشرف؟ هل قمتم بواجبه؟ هل قمتم بالدعوة له؟ هل عملتم بما يعمل له؟ كل من كرم وشر من الله جل جلاله برتبة أو بمكانة وبمقدار الدرجات بمقدار المسؤوليات، فليس الكبير مسؤوليته مسؤولية الصغير، فالمسؤولية للكبار كبيرة وللصغار صغيرة، وللرسل مسؤوليات عن نفسهم وعن أممهم وعن أتباعهم وعن الرسالة التي أرسلوا بها. هل قاموا بها كما أمرهم الله جل جلاله؟ ولذلك نبي الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، في خطبة منى وخطبة عرفات قبل ذلك، كان يقول لقومه لمن حجوا معاه وكانوا أشتاتا من سائر جزيرة العرب، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، شيوخا عجزا وشبابا أقوياء، يقول لهم: هل بلغ؟ وهو يخطب فيه ويقول: لعله لا أراكم بعد يومي هذا. فيقولون: لا، نعم قد بلغ وأديت الأمانة وأحسنت البلاغ. فيشير بأصبعه السبابة إلى السماء ويقول: اللهم اشهد. ثم يشير بها إلى القوم وهم يقولون: نعم قد بلغ. ومعنى ذلك أنه يشهدهم في دار الدنيا ليشهدوا له يوم القيامة لأنه بلغ ما أرسل به من رسالة، أدى ما شرف به من هذه الرسالة، إن فضل ربك كان عليك عظيما. وهو شرف لقومه لأن اللغة التي نزل في القرآن والنبوءة التي نزلت فيهم وكانت من بينهم، كانت من قريش، كانت من بني هاشم، كانت من سلالة عبد المطلب، وبالتالي كانت من العرب جميعا. فهو شرف لهم وعز لهم، والله يقول لهم مذكرا لهم بهذا: وإنه لذكر لك ولقومك، وإن القرآن وإن الإسلام وإن الرسول لشرف لك يا محمد كما هو شرف لقومي وذكر في الأولين وذكر في الآخرين وذكر يوم القيامة. وقديما قال عليه الصلاة والسلام: لقد كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، إنني دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى ورؤيا أمي. لقد رأت عندما ولدت أو رأت وهي لا تزال حاملة، رأت لأنه أشرق منها نور أضاءت له قصور الشام، أضاءت له قصور بشرى. فكان عليه الصلاة والسلام مذكورا مشرفا قبل أن يخرج لهذا الوجود، بل قبل أن تزرع الروح في أبيه الأول وأبي البشرية آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم هو ذكر لقومه شرف لهم، فلقد كان القرآن بلغته وكانت النبوءة فيه، وكان أول من قام بذلك هم. وقد أحسنت قريش بعد أن ضل من ضل وعوقب من عوقب، ولكن الأمر بقي في قريش بعد ذلك، فكان منهم المهاجرون وكان منهم الرعيل الأول وعلى عواتقه. بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام صرح هذا الإسلام العظيم، فهو لمدة 12 عاما من أسلم منهم في مكة تحملوا العذاب وتحملوا الاضطهاد وتحملوا الإبعاد وتحملوا أخذ الأموال وتحملوا إفساد الأزواج وتحملوا أخذ الغلمان والعبيد، وهم في كل ذلك صابرون صامدون. ثم هجروا أوطانهم، هجروا مكان ولادتهم، هجروا أموالهم وذهبوا لبلدة لم يعيشوا فيها ولم يعاملوا أهلها، اتخذوها موطنا اتخذوها مدفنا، وكانوا بعد ذلك حملة الرسالة المحمدية لمحمد صلى الله عليه وعلى آله. فكان الخلفاء الراشدون منهم، فكان أبو بكر قرشيا وعمر قرشيا وعثمان قرشيا وعلي كذلك والحسن كذلك. فقد علموا لهذا الشرف شرفا وعرفوا له مجدا وذكرا، ازدادوا عبادة لله وطاعة لرسول الله وعملا بنشر هذا الإسلام. مات النبي عليه الصلاة والسلام وذهب إلى الرفيق الأعلى وجزيرة العرب أسلمت، ولم يخرج الإسلام بعد عن الجزيرة، ولكن خطط النبي عليه الصلاة والسلام بغزوة تبوك للروم وبغزوة مؤتة التي أرسل لها 400 قوات، أرسل لها زيد بن حارثة وأرسل لها جعفر بن أبي طالب وأرسل لها عبد الله بن رواحة، فاستشهد الجميع وولي القيادة خالد بن الوليد سيف الله. وذكر ذلك نبي الله للأقوام وقال: سلم الراية زيد فاستشهد، وجعفر فاستشهد، وعبد الله فاستشهد، وأمر نفسه خالد ولم أؤمره، وهو سيف الله المسلول. وأبقى بعد ذلك وأوصى بأسامة بن زيد بقيادة الجيش الذي سيحارب الروم ويدخل الإسلام إلى بلادهم. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام يوصي: ألا أرسلوا جيش أسامة، ألا أرسلوا جيش أسامة، ألا لا تبقون أو لا يبقي الخلفاء بعد، لا يبقي أحد منهم يهودا ولا نصارى، ألا أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب؟ لا يصلح إلا ديمان في أرض، لا يصلح ديمان في أرض، ولا تصلح قبلتان في أرض. ذهب إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم، فقام قومه، قام الخلفاء الراشدون بدءا من خلافة عمر لنشر الإسلام في العوالم، فما كاد يموت عمر ويستشهد حتى نشر الإسلام في أرض الشام وأرض العراق وأرض فارس وأرض مصر وأرض البربر، فهم الذين كانوا رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر هذا الإسلام بعده، على أن الأولين قاموا بما طلب منهم وبما نوى الله به دينهم إذ قال لهم: وإنه لذكر، وإن القرآن لذكر لك يا محمد لشرف، ولقوم وشرف لهم، وسوف تسألون. لكن خلف من بعد ذلك خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، فأنذروا من الله وقال لهم: فسوف تلقون غيا، فلقوا الغي وعوقبوا وقوتلوا، وكان بأس بينهم شديدا، سقط بسلاح بعضهم البعض مئات الآلاف، لو بقوا لنشروا الإسلام في الكون، وما بقي في الأرض كافر، ولما بقي في الأرض إلا مسلم يشهد بشهادة الحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. هؤلاء الذين خلفوا الأقوام الأول، خلفوا العهود الفاضلة، القرون الثلاثة الفاضلة، عهد الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من القرون التي قال عنها عليه الصلاة والسلام: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قام الأول فالثاني فالثالث بخير ما أمر فيه وأشرف ما أمر فيه، فما كادت تنتهي 50 عاما من القرن الأول حتى عم الإسلام الكون من الصين شرقا إلى جدال برميل في عمق أرض أوروبا، أرض فرنسا وما بينهما. ولكن جاء بعد من تلاعب ونقل الحكم من الحكم الشعوري، من الحكم الذي لكل مسلم الحق أن يكون له الرأي وأن تكون له المشورة، وإذا به حولوها كسروية قيصرية، كما تنبأ بذلك عليه الصلاة والسلام عندما قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تصبح ملكا عضدا كسروية قيصرية. عندما تمرد من تمرد من البغاة الذين قال عنهم نبي الله، وكل ذلك من الحديث المتواتر الذي قال الذين قال عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: ويح عمار، تقتله الفئة الباغية، يدعون إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ولكن هؤلاء الأقوام الذين شرفهم الله بجعل الرسالة فيه وبجعل لغة القرآن لغتهم ولغة الإسلام لغتهم، بعد ذلك انكبوا وتكالفوا على كل عدو للإسلام من اليهود القردة الخنازير ومن الصليبيين عبدة مريم وعيسى، أصبحوا يحاربون دينهم وكتابهم وشرفهم وعزهم، أصبحوا عبيدا لليهود عبيدا للنصارى، ضاربين بالشرف الذي شرفه الله به عرض الحائط. وقديما قال ابن تيمية: العرب في أنفسهم سادة الناس، وتمت السيادة بعد ذلك في الجاهلية والإسلام، حيث جعل الله الرسالة فيهم والقرآن بلغتهم ولغة الإسلام بلغتهم، وقال عنه كان العرب أرضا خصبات تستخد الزرع والشارب، فكان زرع الإسلام وكان الزارع محمدا عليه الصلاة والسلام، وإذا بها تؤتي من الخيرات ومن النور ومن الشرف ومن الهداية ما عم الكون، فكانوا أئمة الناس وكانوا معلمي الناس وكانوا هداة الناس وكانوا فاتحين القلوب للهداية والنور الذي جاء به سيد الخلق خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا الشرف في دنياكم وأخراكم، في دنياكم الذي قنعتم فيه. هل نشرتم دين الله؟ هل كنتم بما عليكم؟ هل نشرتم لغتكم التي جعل الله لغة كتاب ولغة نذير ولغة دين؟ هل كنتم الأئمة والهداة جيلا بعد جيل وعصرا بعد عصر إلى أن يصبح هذا الإسلام في كل العصور دين الأقوال وهداية الأقوال قبل وبعد وإلى يوم القيامة؟ وسيكون الناس يوم القيامة مسؤولين في أنفسهم، والعرب مسؤولين مرتين، مسؤولين في أنفسهم ومسؤولين عن هذا الشرف الذي شرفهم الله فيه، من كون لغة القرآن كانت لغتهم، ومن كون النبوة كانت فيهم. هل قاموا بواجبها؟ هل قاموا بما يجب عليهم فيها؟ وعلى ذلك الكفر قبيح من كل إنسان، وهو أقبح عندما يكون في من ينتسب إلى العرب. أيليق بقوم محمد الذين شرفهم الله بجعل القرآن بلغتهم وبكون النبي منهم يقاتلون المسلمين ويحاربون دينهم ويكونون مع اليهود والنصارى على أنفسهم وعلى نبيهم وعلى كتابهم، على أن قتادة قالت في هذه الآية وإنه لشرف لك ولقومك. دخل في قوم النبي عليه الصلاة والسلام كل من قال لا إله إلا الله، فهو قد شرف الله بالإسلام وشرفه بهداية محمد عليه الصلاة والسلام، وأصبح في نفسه مطالبا بعد ذلك بنشر هذا الدين، كل على حسب علمه وحسب عقله وحسب ما قدر الله عليه. فاستشهدوا بذلك على ذلك بقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فقالوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو فرض واجب على كل مسلم، وأكد هذا الفرض وزاد الآية بيانا نبينا عليه الصلاة والسلام عندما قال من رأى منكم لا يخاطب قومه فقط ولكن يخاطب كل المسلمين، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لا إيمان لمن لم ينكر الباطل بقلبه، ونقص إيمان من يصبر على إنكار باطل بيده فلم يفعل، وناقص الإيمان من قدر على إنكار الباطل بلسانه فلم يفعل، ولا إيمان لمن ينكر الباطل حتى بقلبه. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وذلك أضعف الإيمان، فهو شرف لكل مؤمن. وكما قال عليه الصلاة والسلام الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فأعظم نعمة كرم الله بها الإنسان أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يكون من أتباع هذا النبي الكريم إمام الأنبياء وخاتم الأنبياء وصفوة الخلق ملكا وجنا وإنسا صلى الله عليه وعلى آله. ونحمد الله ونشكره لكل خلايا جزء منا أن جعلنا من أمته ومن أتباعه. أدامنا الله على ذلك إلى لقائه في الحوض يوم القيامة في الجماع. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. يقول الله لنبيه هذا الذي استغربه من القوم كفرت العرب وكفرت العجم وعندما دعوتهم إلى الله أخذوا يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون هؤلاء الذين قالوا ذلك وفعلوا شدهم أنزل بذلك كتاب قبلهم أنطق بذلك نبي قبلهم وجد الأنبياء إن شئت الذين سبقوا من عيسى خاتم أنبياء بني إسرائيل إلى آدم هذه الأنبياء وهذه البشر. سلهم هل سبق من قبل أن أرسل الله نبيا من الأنبياء وأمره بأن يعبد غير الله لأن تكون هناك آلهة دون الله؟ لم يكن هذا قبل. أرسل الله الملائكة أرسل الله الأنبياء كلهم بدعوة واحدة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أمروا بعبادة الله الواحد وأن يأمروا الخلق جميعا بعبادة الله الواحد فالوثنيات والشرك وعبادة الأصنام لم يأتي بها كتاب ولم يأتي بها نبي وإنما هي من الصراعات ومن الأكاذيب ومن الأضاليل التي جاءت بها الكفرة الفجرة من الأمم السابقة والأمم اللاحقة. والله جل جلاله عندما يقول لنبيه أن الرسل أين سيسألهم كل أمات قبل إلا عيسى وقد رجع إلى السماء وليس عيسى هو كل الرسل وكل الأنبياء. ومن أجل هذا الذي توقفوا في معناه كان في قراءة عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من قبلنا فدون الرحمن أمر الله آلهة يعبدون. وحتى هذه القراءة وهي ليست قراءة ولكنها تفسير من ابن مسعود وتفسير من أبي يسأل من فيسأل أهل الكتاب من أتباع الأنبياء قبلا هؤلاء ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كانوا أصبحوا كفرة وثنيين. اليهود عبدوا العزير والنصارى عبدوا مريم وعيسى وقالوا عن عيسى الله وقالوا عنه ثالث ثلاثة وقالوا عن أنفسهم جميعا وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله. فكيف أسأل من لم يكونوا يوم الموحدين إن كان آباؤهم فقد انتهوا وإن كان من عاصروا أنبياءهم فقد انتهوا فكيف يسألوا من عاصروا؟ الله قد حكى عنهم أنهم عبدوا عيسى وعبدوا العزيرة وعبدوا مريم وقالوا ما قاله قبلهم. الوثنيون يضاهئون قول الذين كفروا من قبل فليس هذا كثيرا ولا غواري. وكيف يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أقواما كفرة فجرا يا لتعليم التوحيد وخروج عن باطلهم؟ يبقى الآية كما هي واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أي اسأل رسلنا هل جاءهم بالوحي هل نزل عليهم في كتب الله أن يذهلوا دون الرحمن آلهة تعبدون نعم سألهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وكيف كان هذا السؤال عندما بعث عندما أسري بنبي الله عليه الصلاة والسلام في ليلة الإسراء إلى بيت المقدس إلى المسجد الأقصى أعاد الله للمسلمين وطردهم من قردة والخنازير جمع عليه الأنبياء والرسل وأمره جبريل بأن يتقدم إماما ثم بلغه قول الله تعالى فاسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا هل دون الله دون الرحمن آلهة يعبدون هل أمروا هل خوطبوا هل قيل له شيء من ذلك رواية وهي الأصح وهي الأشهر وهي رواية جمهور المفسرين ومحققين أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال له جبريل سل قال لا أسأل أحدا أنا مكتف بقول ربي مطمئن الله عالم بما قال لا أسأل عنه أحدا فقد قال ربنا ما أرسل قبلي نبيا إلا وأمره بعبادة الله الواحد فبذلك آمن وبذلك اطمأن قلبي دون حاجة إلى سؤال أحد وقيل إنه سألهم لم يصحح هذا المحققون من المسلم من المفسرين ومن أشهر كبير صليبيين بنا صار في مجلس هام وفيه علماء وفيه مسؤولون أليس في كتابك أن تسألوا أهل الذكر ونحن أهل الذكر أليس في كتابك أن تسألوا من أرسل إليه الكتب من قبل إذا أنتم مأمورون في شريعتكم أن ترجعوا إلينا وتسألونا عما أنزل علينا قبلكم ولم يوجد من منافق العلماء ولم يوجد من منافق الحكام من يلقنه حجرا وما يرد عليه قوله وهكذا اصبحت الارض مباحه اليهود يفعلون ما شاءوا والنصارى يفعلون ما شاءوا الا المسلمون اذا تكلموا واذا نطقوا حذبوا وسجنوا وقيل لهم تتدخلون في السياسه ولا سياسه في الدين ولا سياسه في الاسلام وهكذا انقلبت المفاهيم وانقلبت راسها على حق وأصبحوا يمشون على رؤوسهم بدلا أن يمشوا على أرجلهم قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن ملاك من الرحمن آلهة معبدون سل الرسل قبلك قد جعلنا لأحد من الخلق برسول من الرسل أن يعبد غير الرحمن أن يعبد غير الله الجواب لا وقد قال عليه الصلاة والسلام بيانا بالعشرات من الآيات والسور أن الله أرسل رسلا وقال للجميع أن ادعوا الله واجتنبوا الطاغوت وقال نبي الله عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء أبناء هلال أبونا واحد وأمهاتنا شتى رسالتنا واحدة كتابنا واحد دعوتنا واحد ولكن دعوتنا مختلفة فالشرائع مختلفة ولذلك الله تعالى جعل العقيدة والدعوة للعبادة هي دعوة واحدة لجميع الرسل منذ آدم إلى خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام ولكن الشرائع مختلفة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والشرعة قانون والشرعة أحكام تتغير بتغير الزمان وتغير المكان وتغير الأقوام وتغير المصالح ومن هنا كانت الشريعة للتعليم الإسلام خاتمة الشرائع لا رسالة بعدها. فجاءت بالاجتهاد فيما لا نص فيه وبالاجتهاد في النصوص المحتملة خصوصا وعموما ومطلقا ومقيدا. ومن هنا كان المجتهدون كانوا في عصر رسول الله عليه الصلاة والسلام من الصحابة اجتهدوا في حياته وقالوا أقوالا اختلفوا فيها. وكان المحكم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك تركوا اجتهاداتهم. وقال عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر. واجتهدوا في حياته في صلاة في صحراء تيمم البعض وصلى ولم يجد الآخر الماء ثم وجدوا الماء فمن صلى فلم يعد. وهذا غيره. النبي عليه الصلاة والسلام جعل أجرين من لم يعد وأجرا واحدا من أعاد تمشيا مع قوله للمجتهد المخطئ أجر واحد وللمصيب أجران عليه الصلاة والسلام. واسأل من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. الله كثيرا ما ينصر ويضرب الأمثال والأشبال في رسالة المحمديات في الرسالات السابقة القريبة إلينا الرسالة العيسوية والرسالة الموسوية لأن أولئك جاء الإسلام وجماهير منهم يدعون أنهم أنصار عيسى وآخرون يدعون أنهم أنصار موسى ولكنهم جميعا بدلوا وغيروا وتزيدوا وحرفوا في كتب ربهم توراة وإنجيلا. فكان ذلك ضرب مثل للمسلمين فيما إذا حاولوا التحريم في النص لا يكون. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لكن قد يكون التحريم في التفسير وفي الشرح وفي الفتوى وفي الاجتهاد عن نية سيئة أو عن جهل بالنصوص. فلا يحق للجاهل أن يلقي في دين الله وأن يتلاعب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان اليهود الذين أذلهم الله والنصارى الذين جهلوا دينهم وتلاعب بهم اليهود وأوهموا أنهم قتلوا عيسى بعد أن كانوا يقولون في حياته ليس ابن رشدا وحاشاه من ذلك. واخذوا بعد ذلك ليضلوا أتباعه وقالوا عن عيسى هو إله وهو الله وهو ثالث ثلاثة. فهذا الله عن كل ما يقولون علوا كبيرا. فكان القرآن يضرب المثل بأن المسلمين إذا فهموا فعل اليهود يلعنهم الله كما لعن اليهود. وهذا ما فعل في عصرنا عندما بدلوا وغيروا وحرفوا وتركوا كتاب الله وراءهم ظهريا وأخذوا يدعون حول اليهودية بشيوعيتها وماسونيتها ووجوديتها ومن الكافرة المفسدة عندما أخذوا يدعون وراءها سلط الله عليهم النصارى أولا ثم اليهود بعد ذلك ثم الجميع عقوبة من الله فقد أنذرهم قبل ذلك بوساطة نبيين بوساطة الكتاب المنزل على نبيين. فما رهضوا وما اتعظوا وما هادوا وما تابوا ولن يرفع الله مقتا وغضبه على المسلمين حتى يعودوا إلى ربهم وإلى كتابه فيحكمون وإلى نبيه فيلتزمون طاعته والعمل بشريعته وإلا بالأمر فسوف لا يزداد إلا شدة. وما من ذنب إلا بمعصية الله جل جلاله قال ما قال ذلك بالعشرات من الصور والمئات من الآي وما من ذنب إلا في معصية. ولذلك الله يقول ويعفو عن كثير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهذه المصائب نتيجة كسب اليد بالكفر بالله والجري وراء اليهود وراء النصارى وراء المنافقين من سكان البلاد. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بما يصدق رسالته من الآيات الواضحات والمعجزات الكاشفات إلى فرعون وملئه إلى فرعون وقومه من أشرافه وكباره وصغاره. وجاء إليه موسى فقال إني رسول رب العالمين جئتك يا فرعون وجئتكم يا قوما وجئتكم يا المستهبدين من اليهود وغيرهم من الأقباط جئتكم رسولا من رب العالمين يدعوكم إلى عبادة الله الواحد أن تتركوا فرعون وتألها ودجلا وكاذبا وباطلا. يقول ربنا فلما جاءهم بآياتنا إذا هم يضحكون. لما جاءهم بآيات بينات آية بعد آية فقد الكفر المتقدمون يفعلون ما يفعلون الكفر المتأخرون يضحكون من دينهم يضحكون من المعجزات التي أتى بها موسى. فقالوا هذا سحر وقالوا هذه شعوذة وقالوا هذا كذب وقالوا أتريد أن تخرجنا وقومنا من أرضنا بسحر فلنأتينك بسحر مثله. فأتوا بالسحر وقير السحر وغلب السحرة وكانوا أول مؤمن وأول مسلم وقالوا آمنا برب موسى وهارون. ومع ذلك لم يؤمن وتتابعت الآيات وتتابعت المعجزات من نبيي الله موسى وهارون إلى فرعون وملئه فما زادوا ذلك إلا طغيانا وإلا تشكرا. وهو يدعي الألوهية ويريد أن يشارك الله في ألوهيته ومن يتألى على الله يكذب. فعندما جاءوا بالآيات المتتابعة من التصادق ومن الدم ومن النقص في الأثمار وفي الأنفس وفي الخيرات ومما أصابهم به من الآيات التسع في كل معجزة يتضاحكون حتى يبتلوا. إذا أرادوا الطعام سبقتهم الضفادع وإذا أرادوا الشراب سبقهم الدم سبقهم القمل سبقتهم كل ذلك المعجزات التي وردت. يقول ربنا قال تعالى فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم قال تعالى وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. يقول ربنا جل جلاله آتيناهم بالآيات المتتاليات المتتابعات ما من آية أبد إلا التي بعدها أكبر من أختها أي من قرينتها ومثيلتها وسابقتها. أتاهم موسى بمعجزات بالنقص وقال لهم ذلك أسلموا آمنوا بالله ارحم يكذب عليكم ارحم خلق من خلق الله سيموت كما يموت الغل. ولم يكن يوما مولد من امرأة ورجل كما يولد الناس إلهكم واحد. بتوحيده جاءت الأنبياء قبل ثم يناكدهم فيمتنعون ويهضمن إلا الجحود والكفران. فابتلاهم الله وقد هددهم أمرا بالنقص بالأمس أخذوا يموتون متتابعين الآلاف بعدهم الآلاف سيأتون إليه مستجيرين مستغيثين وهم يدعون إليه يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك فإننا لمهتدون. فيرفع ذاك ويدعو الله أن يرفعها، يرفعه الله فيهزم لنفس الأيمان ولنفس العهود، فتتفرق عليه من نقص الثمرات، تنتكر النجاحة بعد قسط مصر وأرض مصر قبل وبعد، فانتشر في النجاحة أخذ الناس يموتون جوعا، ذهبوا إليه يجهروا، فذهب الله يرفع عنهم ذلك، ثم سلط عليهم الزوابع، كانوا إذا دخلوا الفراش وجدوا منها المئات، إذا أكلوا سبقت الخطة، اللقمة قبل رؤيتها يحاولون أن يبتعدوا عنها، وإذا بهم ينقضونها، وإذا بهم يبلعونها، وهم على آية ما يكون من الصدق والدجر. ارتفع البلاء بالتصادع وخلق عليهم الخمل وقل المحروف، فإذا به في شعورهم ثيابهم مهامين شرابين جهلوا وصاحوا وهاتوا واحدوا بالإيمان بربك أن يرفع عنا هذا، فرفع فهاد عليهم الدم، إذا أكلوا أكلوا دما، وإذا شربوا شربوا دما، وإذا مشوا في الأرض مشوا على الدماء، وهكذا وهي تتنوع إلى أن كان الانتقام، وكان قاسمة الظهر حيث أغرقهم الله جميعا بفرعونهم، فتأتى الله شرفا للأولين وعبرة للآخرين، فلم يقضى على حياتي ولم يقضى على جسدي، اليوم نسيك اليوم يمشيك ببدن لتكون لمن خلفك آية، فأنجاه الله بالبدن ولم ينجي بالروح، ومن غاب مصر فسيجد في متاحفها تلك الجثث، واحد منها هو منهم باليقين والقطع بإخبار الله تعالى، وهم يقولون عن المجموعة ما فراعنا، وهذا للاعتزاز بها، وهذا لرفع شأنها، وهذا للتمسك بها، وما وقالوا وما نريهم وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أصلها، لا تأتي آية ولا معجزة إلا وتأتي بعدها آية مظهرتها قرينتها، وهذا معنى أصلها، ولكنها أكبر، أكبر أثرا، أكبر ألما، وأكبر انتقاما. يقول ربنا ما أخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون، أخذهم وعاقبهم بعذاب وانتقام بمختلف آيات بينات والمعجزات الواضحات التي أتى بها نبي الله موسى وهارون، فما زادهم ذلك إلا عنادا وإلا جسودا، لعلهم يرجعون للإيمان بالتوحيد بطاعة موسى وهارون، ولم يطيعوا ولم يؤمنوا، ثم أخذوا بعد ذلك يجعلون ويضعون، وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. نادوا بالساحر، قال قوم الساحر كانت عندهم هذه الكلمة بمثابة العالم، بمثابة الكبير، بمثابة العظيم، هم كانوا قالوا له يا أيها العالم يا أيها الخبير ارفع عنا هذا البلاء بما عهد الله فيه إليه، أي بما ذكرت لنا من النبوة التي أكرمت بها والرسالة التي أكرمت بها والمحبوبية التي زعمتها، لله لنا أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الغضب، إننا لمهتدون، نعدك بأننا سنهتدي، اسم فاعل سمي فاعلا بمعنى الحال والمستقبل، وهم يعنون بذلك سنهتدي، سنؤمن لك، سنؤمن برسالتك، سندين دينك، ونترك فرعون وتهلها وربوبيتها. قال تعالى فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، استجاب الله لموسى دعاءه فكشف عنه عذاب، ولكنهم مع ذلك نكبوا العهد وهدروا فلم يهتدوا ولم يؤمنوا ولم يسلموا وهكذا دعوا عليه عند كل بلية عند كل معجزة عند كل آية عند كل نقمة الله ينوعها ويفنيها على يد موسى يأتون جاهلين فارعين باكين واعدين بأنهم سيعودون من الكفر والشرك بفرعون جعله شريكا لله إلى الإيمان والهداية فما يكاد الله يرفع ذلك عنه.